ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات. عرفنا يا أخوان كيف أدخل الممسوح بين المغسولات؟ أدخل الرأس، والرأس واجبه المسح للغسل بين المغسولات وهو اليدين، هذا المسح خاص بالوضوء. أما الاغتسال يكفي المسح؟ الاغتسال لا، لابد من الغسل. إذا كان على الإنسان غسل من جنابه مثلا، أو كانت المرأة حائض، لابد من الغسل، لابد من الغسل. وأما المسح فهو للوضوء، المسح للوضوء. نعم. ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. ما نعلم لوجود النص القرآني بكون الممسوح بين المغسولات، يقول المؤلف لا أعرف له فائدة غير الترتيب، غير الترتيب. نعم. والآية سيقت لبيان الواجب. والآية سيقت لبيان الواجب. الآية سيقت لبيان الواجب. غسل الوجه واجب، غسل اليدين واجب، مسح الرأس ومنه الأذنان واجب، غسل الرجلين واجب. فالآية سيقت لبيان الواجب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال عليه الصلاة والسلام توضأ، وشاهد الصحابة وضوءه ونقلوه إلينا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أو لا يقبل الله إلا به. فلا يصح الإنسان أن يقدم أو يؤخر من عند نفسه. نعم. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. فلو بدأ بغسل الرجلين ثم غسل الوجه، قلنا غسل الرجلين هذا في غير محل. لو غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل الوجه، قلنا غسل اليدين إلى المرفقين في غير محله. ولو غسل الرأس، مسح الرأس قبل الوجه، لقلنا هذا في غير محله، فلا بد من الترتيب. نعم. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح. وإن توضأ منكسا أربع مرات، هذا ذكره المؤلف من باب الفائدة، وإلا فإنه قال هذا وضوء منكس، اسمه منكس، ليس سليما وليس صحيحا، وإنما هو عمل منكس، والعمل المنكس لا فائدة منه. معنى كلام المؤلف لو توضأ أربع مرات، يعني انساج وغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، نحسب له أي شيء؟ نحسب الوجه. ثم رجع مرة ثانية وغسل الرجلين وغسل مسح الرأس وغسل اليدين ثم غسل الوجه، حسبنا له أي شيء؟ اليدين، لأنه عندنا الرأس الوجه من أول، صار عندنا اثنين الوجه واليدين. مرة ثالثة غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، نحسب له أي شيء؟ مسح الرأس، صار عندنا ثلاثة. مرة رابعة غسل الوجه ثم غسل الرجلين ثم غسل مسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه، نحسب له أي شيء؟ الرجلين. فأصبح كأنه رتب. هذا عمل منكس، عمل منكس، يغسل ويتوضأ كما أرشد إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكما نصت عليه الآية الكريمة. أما منكس وغير منكس فلا، وإنما يقول لو فعل ذلك أربع مرات أو لو إنه انغمس في بحر ثم أخرج وجهه ونوى غسل الوجه وأخرج اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، فهذا يعتبر قد رتب، قد رتب إذا كان بهذه الصفة. نعم. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. لو غسل جميع الأعضاء دفعة واحدة ما يحسب إلا الوجه، لأن الوجه هو الأول وهو الذي يبدأ به. نعم. وإن انغمس ناليا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. إذا انغمس في بركة في بحر وخرج مرتب الوجه، اليد اليمنى اليد اليسرى، مسح الرأس الرجل اليمنى الرجل اليسرى، أجزأه ذلك. نعم. والسادس الموالاة. السادس الموالاة. الخامس الترتيب، وذكرنا معنى الترتيب: الوجه، اليدين، الرأس ومنه الأذنان، الرجلين إلى الكعبين. هذه كم؟ أربعة. الترتيب خمسة. الأخير الموالاة. معنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بمعنى غسل الوجه وبعدين قلب صبغته وراح خمس دقائق عشر دقائق نشف الوجه، أراد يغسل اليدين نقول لا اغسل الوجه أول. لو غسل الوجه وغسل اليدين وترك الرأس وترك الرجلين وبعد دقيقة أو دقيقتين أراد يكمل نقول له لا لازم تبدأ من الأول. الموالاة بمعنى ألا يؤخر، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى لمعة قدر الدرهم، رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بالإعادة، ما قال رح واغسل المكان ذا اللي ترك، لا، لأنه لابد من لوازم الوضوء وشروط الوضوء أن يكون متواليا. فمعنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فإن أخر غسل الأعضاء أو بعض الأعضاء حتى نشف البعض الآخر نقول له ابدأ من جديد. ولا بأس أن يؤخر، مثلا يكون يتوضأ وبعدين عنده حنفية وقف الحنفية، يصوت مثلا لأهله أو لأحد يقول افتحوا الدينامو علشان يجيه الماء، هذا وقت يعتبر يسير، هذا وقت يعتبر يسير. أو في بير وخلص الماء وبعدين نزل الدلو علشان يزعب الماء بعد كذلك، هذا وقت يسير. فإذا كان يسيرا فلا بأس ولا حرج، وإذا كان الوقت يقال إنه وقت طويل في العرف فلا بد أن يبدأ من جديد. فهذه هي فروض الوضوء. الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده كما قلنا من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان والباء فيه، فامسحوا برؤوسكم للإلصاق، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وقلنا إن الغاية لا تدخل في المغية إلا في ثلاثة مواضع: غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والتكبير المقيد إلى عصر آخر أيام التشريق. والترتيب ألا يغسل عضوا قبل العضو الذي أرشد الله عز وجل وقبل العضو الذي أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفهمنا الترتيب من فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن الآية الكريمة حينما قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فأدخل ممسوحا بين مغسولات، فأدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا نفهم لهذا فائدة إلا الترتيب. والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ولا مانع من وقت يسير كأن يطلب إمداده بالماء أو يأتي بماء من بئر أو غير ذلك. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي عن أي الموالاة، يعني لو لم تكن الموالاة واجبة لقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل هذه اللمعة، لكن أمره بإعادة الوضوء. رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم صدق لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. فنفهم من هذا أنه لا بد من الموالاة، يعني ما يمكن يغسل الوجه الآن ويغسل اليدين بعد دقائق، أو يغسل الوجه الآن ويغسل الرجلين بعد فرش، لا. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بثمن معتدل أو قدره من غيره، أو قدر الوقت المعتدل من غيره. وش معنى الكلام هذا الموالاة؟ نعم أعد العبارة على نسأل الإخوان. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بثمن معتدل أو قدره من غيره. وش معنى العبارة؟ نعم، ما معنى عبارة الروض وعبارة المعلف ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو أو أو قدره من غيره؟ نعم نعم. أي أي بزمن معتدل. إذا كان الزمن عندنا غير معتدل، بمعنى انه فيه هوى شديد بحيث انه بمجرد ما يضع الماء ينشف، نقول لا هذا العب ما هو بأدرى. بزمن معتدل، فاذا كان الزمن غير معتدل ننظر للوقت اللي في الزمن المعتدل. لو نشف ما ننظر الى هذا الى كونه نشف، لان الوقت المعتدل لا ينشف فيه هذه اللحظات. فهذا معنى قول المؤلف بزمن معتدل أو قدر الزمن المعتدل في غير الزمن المعتدل، معناها أو غير الزمن أو قدر الزمن المعتدل في غير الوقت المعتدل. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. ولا يضر إن جف لاشتغاله، هو مستمر يتوضأ، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. ما معنى العبارة هذه؟ ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. نعم. يعني غسل الوجه وغسل اليد اليمنى ووجد جبس باليد اليمنى، بعد يزيل الجبس هذا، نشف الوجه، لا يضر نشف الوجه لأنه مستمر، لأنه ما توقف، وإنما أراد يزيل الجبس هذا أو يزيل الجاف أو يزيل الدهن اللي على يده، فلا يضر اشتغاله بسنة. نعم. كتخليل وإصباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضره استغلال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، وسبب وجوب الوضوء الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة. ويحل جميع الحدث، يحل جميع سبب الوضوء لوجود الشيء اللي ما أحدث، يجب عليه يتوضأ ولا ما يجب؟ لا. يقول ويحل جميع البدن، ويحل جميع البدن، يعني ما نقول لو أن الإنسان أحدث نقول مثلا يك ما فيها امسك المصحف واقرأ في المصحف، فيقول يحل جميع البدن. إذا أحدث يحل جميع البدن، اليد اليمنى، اليد اليسرى، الرجلين، الوجه، الحدث يحل جميع البدن، ولا يمكن للإنسان أن يرفع هذا الحدث إلا بعملية إتمام الوضوء الكامل. ما نقول مثلا اليد هذه ما لها علاقة امسك فيها المصحف وقرأ، أو اعمل كذا، أو مثلا الطواف يمكنك تطوف لأنك تمشي على رجليك ما له علاقة. لا، يحل جميع البدن ولا يرتفع الحدث إلا بالوضوء الكامل. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث، سبب وجوب الوضوء، لماذا أوجبنا على هذا الإنسان الوضوء؟ الحدث. إنسان توضأ قبل صلاة الفجر وجاء وصلى صلاة الفجر، فهو وآخر صليا، أحدهما أحدث والثاني لم يحدث. الذي يحدث نقول له لابد من الوضوء، والذي لم يحدث ممكن يمكن يطوف، يمكن إذا طلعت الشمس يصلي، ويمكن يعمل يقرأ القرآن بالمصحف. أما الذي أحدث فيتوقف. فهذا معنى قول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث. فإذا ما حصل الحدث فالوضوء غير واجب، إذا ما حصل الحدث فالوضوء غير واجب. نعم. ويحل جميع البدن كالجنابة. الجنابة إذا أجنب الإنسان ما نقول اغسل ذكرك فقط، لا، يحل جميع البدن، حتى الشعر، حتى جسم الإنسان، حتى يعني ما كان داخلا من ضمن طيات بطنه، لا بد من الغسل الكامل لجسمه. ويحل جميع البدن، ما نقول اليد هذه لها علاقة واليد هذه ما لها علاقة، أو الرجل لها علاقة والأخرى، لا. ويحل جميع البدن فلا يرتفع إلا بالوضوء الكامل. نعم. والنية نعم. على والنية في فرق.